فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم، هل صلاة النافلة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أفضل أو صلاتها في البيت؟ هذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من قال إنها في البيت أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة قيام رمضان: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا الحديث سببه أنهم اجتمعوا في الليلة الثالثة، اجتمعوا في الليلة الأولى وصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في قيام الليل في رمضان، ثم خرج في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثالثة كثر العدد، وهذا أصل في مشروعية صلاة التراويح وقيام الليل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفرض، صلوات الله وسلامه عليه خاف أن تفرض على الأمة فأمسك عنها، ولذلك جمع عمر رضي الله عنه الصحابة بعد ذلك. فالصلاة النافلة لما قام في الليلة الثالثة صلوات الله وسلامه عليه قال لا، امتنع من الخروج ولم يخرج من قبته ومن معتكفه حتى صلى الفجر، ثم قال: إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يدل على أن الأفضل عند بعض العلماء على أن النافلة الأفضل أن تكون في البيت، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله. القول الثاني أن الأفضل صلاة النافلة في المسجد النبوي ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى لورود التضعيف في قوله أن الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام بألف والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، وحسن إسناد المسجد الأقصى أنها بخمسمائة، إسناده حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لهذه هذا القول يرى أن النافلة في هذه المساجد المضاعفة أفضل، ولكن الحديث الأول اجتمعت ثلاث فضائل: حديث القيام قيام رمضان، فضيلة الزمان، وفضيلة المكان، وفضيلة الإمامة لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف، والزمان لأن هذا في العشر الأواخر في قيام رمضان، وقيام رمضان من أفضل القيام صلاة الليل وهي أفضل الصلوات المكتوبة، الصلوات النافلة من غير المكتوبة. فإذا كونه عليه الصلاة والسلام مع هذه الفضائل يقول صلوا في بيوتكم أحدث لبسا كما ذكرنا، فمن العلماء من أخذ بالحديث الأول ومنهم من أخذ بالحديث الثاني، ويظهر لي والعلم عند الله أنهم ليس هناك تعارض بين الحديثين، فنقول ما قالت السنة، نقول الصلاة في المسجد النبوي بألف والصلاة في البيت خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ولم يقل بأكثر من ألف، والخيرية ليس لها علاقة بالمضاعفة، الخيرية سببها أنه إذا صلى في بيته أمن الرياء وأمن العجب وثناء الناس، هذا راجع للنية خير، فإن خير صلاة المرء، فالجهة منفكة أن الإنسان في خيرية في صلاة الإنسان في بيته دلت عليها السنة، أولا من جهة الإخلاص، من جهة الإخلاص ومن جهة عمارة البيوت بالنافلة، لأن عندنا حديث آخر يقول إذا صلى أحدكم، وحديث صحيح، فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فإذا الصلاة في البيوت فيها خيرية خاصة، وهذه الخيرية لم تأتي بمضاعفة العدد، فرق بين الوصف الخيري وبين مضاعفة العدد. فنقول ما قالت السنة، نقول لا تعارض بين الحديثين، حديث المضاعفة في أفراد الصلوات، وحديث الخيرية راجع إلى سبب آخر غير المضاعفة، لا علاقة له بالعدد. وبهذا ينتظم، فإذا كان الإنسان عنده وقت زائد يمكنه أن يصلي في المسجد صلى في المسجد، وأما السنن الرواتب ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته صلوات الله وسلامه، فنعمل بالسنة كما وردت. هذه سنة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته، نصليها في البيت. وأما ما كان على السعة ومطلقا فإننا نحرص على الصلاة في المسجد لفضلها، وعندنا مضاعفة الفريضة، فإذا يحرص على النافلة في البيت، وهذا هو ما قصدته السنة. لأن البيوت التي يكثر فيها من الصلاة يجعل الله فيها خيرا كثيرا، وهذا تكلم عنها العلماء وتكلم عنها الصالحون. وذكر بعض الناس، يقول بعض الناس كان بيتي لا يخلو من مشكلة، وجئت إلى بعض أهل العلم فسألني عن قيام الليل وعن الرواتب. قال أنت مضيع للرواتب. قال نعم ما أصلي. إيش هي الرواتب؟ قال له الرواتب، قال له البعدية والقبلية، وعلمه رواتب صلاة قبلية بعدية. وثانيا قال له أنت لا تصلي بالليل، أنت لا توتر. قال نعم أنا لا أوتر. قال إذن إلزم الرواتب وصلها كما صلى عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيتك، وإلزم الوتر لا تتركه. ليس منا من لم يوتر، الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحبه، إن الله مدكم للصلاة إن هي خير لكم من حمر النعم، وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر. فيقول سبحان الله، فإذا بأسبوع واحد وإذا بالبيت يختلف تماما، وأخلاق الزوجة تختلف، وأولادي يهدؤون، والأمور تتغير. فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، وخيرا نكرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاعل له خيرا فهو خير، فقد صدق وبر، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.